بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. القاعدة الرابعة، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. هذه القاعدة يتجلى المثال فيها فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله في خلق الله جل وعلا السمع والبصر والقلب، فخلق الله جل وعلا هذه الثلاثة لأجل أن الإنسان يتوصل فيها إلى عبادة الله جل وعلا، ورأس العبادة توحيده تبارك وتعالى. وهذه الثلاثة الأمور هي كما قال أهل العلم هي مصادر الإدراك والعلم، أن يسمع وأن يبصر وأن يعقل هذا الأمر أو يعقل هذا الأمر. فمصدر الفهم والعقل هو القلب، والسمع هما الأذنان، والبصر هما العينان. الله جل وعلا في كتابه ينفي تارة عن هؤلاء الذين لم يستفيدوا من هذه الآلات، ينفي عنهم تارة القلب أو العقل والسمع والبصر، لهم قلوب لا يعقلون بها، فينفي عنهم العقل وينفي عنهم السمع وينفي عنهم البصر. أحيانا ينفي عنهم العقل والبصر، أحيانا ينفي عنهم العقل والسمع، أحيانا ينفي عنهم السمع والبصر. إذن جاءت آيات وسيأتي بعضها معنا هنا. فينفي الله تبارك وتعالى هذه المدارك للعلم إن نفى الثلاثة فهو نفي على سبيل المطابقة أو التضمن أو الالتزام. إن نفى الثلاثة في آية واحدة على سبيل المطابقة، إن نفى شيئا ولم يذكر هذا الشيء في سياق الآية فكان المنفي، المنفي الموجود في الآية على سبيل المطابقة، والغير منفي على سبيل اللزوم. واضح؟ ما كان منفيا في الآية فهو على سبيل المطابقة. ويلزم من ذلك أنهم لا يسمعون أو أنهم لا يبصرون إذا كان المذكور في الآية هو أن لهم قلوب لا يعقلون بها. طيب، أصل هذه المدارك الثلاثة يعود إلى القلب، فإنه هو الأصل والأساس. إذا فسد القلب فإنه لا منفعة لا للعين ولا للسمع، لا منفعة لا للعين ولا للسمع. طيب، الله جل وعلا لما قال لهم قلوب لا يعقلون بها أو لهم آذان لا يسمعون بها، هل أراد الله جل وعلا بذلك أنهم لا يحصل منهم أنهم يستمعون، أو يحصل منهم هذا السمع لكنهم لا ينتفعون؟ هم يحصل منهم هذا السمع ويحصل منهم هذا البصر لكنهم لا ينتفعون به. وهذا إذا ما ختم على قلب العبد فإنه لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، يسمع الآية ويعرض عنها. ولذلك لما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كأنهم كانوا فاقدين لها، كأنهم كانوا فاقدين لها. والفاقد لبعض هذه الحواس خير منهم لأنه معذور، الذي لم يسمع ليس عنده آلة السمع، ليس عنده آلة البصر. ولذلك الله جل وعلا فضل الأنعام على هؤلاء المعرضين. عندك سمع تسمع به ومع ذلك تعرض، وعندك بصر ترى به آيات الله ومع ذلك لا تصدق، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. الأنعام يسبحون وهم غير مكلفين، لكن أنت مكلف ومع ذلك لم تستعمل هذه المدارك الثلاثة في عبادة الله تبارك وتعالى. إذن هم هل كانوا يسمعون ويدركون ما تقوم به الحجة عليهم؟ نعم. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، إيش قال؟ ولوا على أدبارهم نفورا. إذن سمعوا وأعرضوا لما ذكر الله جل وعلا، لما جاء أمر التوحيد وسمعوا التوحيد أعرضوا عنه. إذن هم يسمعون. ولذلك في قول الله جل وعلا في ذكره عنهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ومع أنهم يسمعون. فإذن التوفيق في ذلك أن هذا السمع لو كنا نسمع سمع فهم وتدبر وليس مجرد السمع. ولذلك مجرد السمع لا تقوم به أو لا ينفع العبد، مجرد السمع لا ينفع العبد. طيب، حصول السمع هو من دلالة الهداية الدلالة، من هداية الإرشاد التوفيق، من هداية الدلالة والإرشاد، ليس من هداية التوفيق. فلما يتبلغهم الآيات ويعرضوا عنها إذن بلغتهم الحجة، بلغتهم الحجة. يستحقون العذاب؟ نعم يستحقون العذاب. طيب، الإنسان الذي ما بلغته الحجة لا بسمع ولا ببصر ولا بعقل، هل هذا يعذب؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذا الذي قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هذا السمع سمع الفهم والفقه في الدين. ولذلك قال الله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع أنهم بيّن في الآية الأخرى أنهم سمعوا، إذن لأسمعهم سمعا ينتفعون به، لأسمعهم سمعا ينتفعون به، وإلا فهم سمعوا القرآن. ولذلك قال الله جل وعلا ما كانوا يستطيعون السمع، يعني بذلك نفى الله جل وعلا عنهم الاستطاعة للسمع الذي يدلهم على الفهم مع صحة حواسهم، لكن لفرط بغضهم للآيات الشرعية وللحق لم يوفقوا إلى هداية التوفيق. لم يوفقوا إلى هداية التوفيق. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكقوله: وأكثرهم لا يعقلون، وكقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. إذن هؤلاء عندهم آلة السمع وعندهم آلة البصر لكنهم لم ينتفعوا بها، فكان حالهم كحال الفاقدين لها، كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يبصرون، وكأن هذه الآلات التي عندهم آلات معطلة، وهذا حال المعرض. وليس هذا يعني، وإن كان أصالة هو في حال أهل الإشراك والنفاق، لكن كذلك المسلم الذي يسمع الحق ويعرض عنه فإنه يعطل آلته، تبلغه الأدلة، تقرأ عليه الآيات، تنقل له الآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وسنته، ومع ذلك يعرض، فهذا عطل. هو سمع ويقرأ، أبصر وفهم المراد، لكنه ما كانت هذه الثلاث الآلات عونا له على هداية التوفيق، وهو الأخذ بالحق ورد الباطل، فهي كالمعطلة في حقه. ولذلك قال الله جل وعلا: وأكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال: فهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. نعم. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته، حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم، وحيث أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. طيب، الإيمان المنجي لصاحبه هو الذي ينتفع به، ما الإنسان يجزئ الإيمان بشيء فهذا لا ينفعه الإيمان، يعني كأنه ما آمن. لو أن إنسان قال: أنا أؤمن بنصف القرآن ولا أؤمن بالنصف الآخر، فنقول يعني هذا نصف مؤمن، أو نقول هذا مؤمن ناقص الإيمان، لا، هذا ليس بمؤمن. إذن ما حصل منه فيما يدعيه من إيمان ليس بنافع له، ما حصل منه فيما يدعيه هو من إيمان ليس بنافع له. فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يدعون أنه حصل منهم شيء من الإيمان، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني طريق يسلكون طريق، وهو الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض الكتب، والإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل. الله جل وعلا وصفهم بوصف لا يحتمل التأويل، قال: أولئك هم الكافرون حقا، يعني هم أهل الكفر الذين هم أهله، وأنه لا مجال أبدا للقول بإيمانهم مع ما ادعوه. فهذا يبين أن هذا الإيمان الذي زعموه أنه لا ينفعهم وليس بنافع لهم، إذن نفى الله جل وعلا عنهم الشيء هنا وهو الإيمان لعدم منفعته، لعدم فائدته، لأنه لا ينجي العبد. طيب، الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله وأنا أؤمن بالله جل وعلا ثم يذهب إلى الموتى ويقول يا فلان أغثني، اشفي مريضي، سدد ديني، اقضي حاجتي، رد غائبي، هذا ينفعه ما عنده من إيمان يدعيه؟ لا ينفعه. لماذا؟ لأنه نقض إيمانه بعبادة غير الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن يأتي إليه الشيطان ويقول أنت عبد مقصر، كيف تدعو؟ أما تستحي أن تقابل ربك؟ فيدخل عليه من هذه الشبهة. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي، ما قال إذا سألك عبادي الطائعين، أما العاصين لا يسألوني، يستشفعون بغيري، هذا غير صحيح. الإنسان قد يكون في تقصير، قد يكون في معاصي، لا تجعل هذه المعاصي حاجبا بينك وبين ربك، أنت التجئ إلى الله، ادعوه، أنب إليه، احرص على التقرب إليه، لأن هذه الحالة التي أنت فيها من الرغبة والطمع في حصول المغفرة هي من الحالات التي أدعى لقبول الدعاء فيها. المستغني لا يتصف بهذه الحال، لكن الفقير أو العاصي يأتي منكسر إلى ربه جل وعلا يدعوه صادقا من قلبه، فلذلك يحصل له من أسباب قبول الدعاء ما لا يحصل لغيره. فهؤلاء الذين ادعوا شيء من الإيمان لم ينفعهم هذا الإيمان، فنفاه الله جل وعلا مع أنهم أثبتوه لأنفسهم لعدم فائدته. نعم. وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لما كان الإيمان النافع هو الذي ينفق عليه القلب واللسان، هو الذي يتفق. نعم، أحسن الله إليك. لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. الله جل وعلا يا إخوة في كتابه أمر عباده بأوامر كثيرة تدل على أهمية استعمال القلب، وهو أن يعقل الأمور وأن يفهمها. أمر الله جل وعلا بالتفكر، أمر بالتدبر، أمر بالنظر، أمر بالتفقه، أمر بالتعلم، أمر بالعقل والسمع وغير ذلك، كل ذلك حتى تحصل الفائدة من آلة القلب في أنه يعقل الخطاب، وتحصل الفائدة من آلة السمع وهي الأذنان، ومن آلة البصر وهما العينان، فتكون هذه الآلات التي وهبك الله جل وعلا إياها سببا لنجاتك، سببا لنجاتك. لأن الإنسان قد تكون هذه الآلات سببا لنجاته بين يدي الله، وقد تكون سبب لارتكاسه. طيب، سبب لارتكاسه على نوعين، إما بأن تكون هذه الآلات استعملها صاحبها في مناقضة دين الله وتوحيده، فهذه سبب لخلوده في النار، وإما أن يستعمل هذه الآلات في حصول المعاصي والدلالة عليها، فإن هذه سبب لاستحقاقه للعذاب وإن لم يخلد في النار، كما أن هذه الآلات سبب لنجاته وسبب لدخوله الجنة. هؤلاء الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله جل وعلا وما هم بمؤمنين، هذا الادعاء لا ينفعهم. إذن الذي يقول أنا مؤمن لا يفعل بمقتضى الإيمان، إما أن يكون إيمانه إيمانا ناقصا وإما أن لا يكون هناك إيمان له، فالمنافقون لا إيمان لهم، وبعض أهل الإسلام من الذي يعني يدعي أو يثني على نفسه أو يزكي نفسه بالإيمان ونحو ذلك قد لا يكون صادقا في ذلك، فإذا دعواه تكون كاذبة، وربما هو من أنقص الناس إيمانا ومن أضعفهم إيمانا، هذا إن كان عنده أصل الإيمان. نعم. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان كقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الله جل وعلا لما ذكر هذه العبادات وربطها بأمر الإيمان هو دليل على أن هذه العبادات سبب لإكمال الإيمان وتمامه، وأن زيادة الإيمان متعلقة بفعل الطاعات كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكثير من الآيات تأتي العبادات ويربطها الله جل وعلا بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من العبادات. إذن حصول هذه العبادات وإفراد الله جل وعلا بها سبيل إلى تمام التوحيد وإلى كمال التوحيد. نعم. كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة هنا قال أولئك هم الكافرون حقا لتحقق الكفر فيهم، فكانت صفة أهل الإيمان إذا تحقق فيهم الإيمان وازدادوا من الصالحات أن قال الله جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا، أي أهل الكمال من الإيمان. نعم. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق، فإذا وجدت هذه الأمور تحقق، ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله ورسله، قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح. هذا تنبيه أخير من المصنف رحمه الله، قال لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتاب الله جل وعلا، قال الله جل وعلا عن أهل الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أعرضوا، فلما أعرضوا لم ينتفعوا بهذا العلم، فكان العلم في حقهم غير متحقق لأنه لم يكن سبيل للنجاة، لم يكن سبيل للنجاة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز يكتب ويكمل له ما شرع في أولها يكتب أولها يكتب للعبد نعم. يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت، وقوله: لي عملي ولكم عملكم ولكم عملكم، ونحو ذلك. نعم. القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، الذي باشره الذي حصل منه. وهذه القاعدة تتضمن ثلاث قواعد. فالأولى هو قوله: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له أو يكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، هذه الثانية. ويكتب له ما نشأ عن عمله. إذن عندنا ثلاثة أمور. أما الأمر الأول، العمل الذي قام به يكتب له. والأمر الثاني أنه إن ابتدأ العمل ثم جاءه عارض يمنعه من الإكمال فإنه يكتب له تمام العمل. وأما الأمر الثالث والقاعدة الثالثة فإنه يكتب له آثار هذا العمل ولو بعد موته. وهذه جاءت في النصوص. طيب، قال: فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون، لها ما كسبت، لي عملي ولكم عملكم. هذا سواء في باب الحسنات أو في باب السيئات، سواء في باب الحسنات أو في باب السيئات، فالأعمال التي باشرها العبد تكتب له. قال جل وعلا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، هذه قال: فإن الإنسان لكفور، أو فإن الإنسان كفور، هذه في باب السيئات. وجاء في الأمرين معا، في قول الله جل وعلا: ولتجزى كل نفس بما كسبت. إذن ما يفعله الإنسان من خير أو من شر يقتضي في ذلك إما الإثابة وإما العقاب، فإنه يكتب للعبد. نعم. وأما الأعمال التي يشرع العبد فيها ولم يكملها، يشرع ولا يشرع عندك؟ يشرع. طيب. وأما الأعمال التي يشرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا. وكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. نعم. الحالة الثانية: العبد إذا شرع في العمل ولم يتمه، إما لعجز بدني وإما لعجز مالي وإما لموت وإما لغير ذلك، فإنه يكتب له الأجر. يكتب له الأجر على ماذا؟ على ماذا يكتب له الأجر؟ على نيته. لكن نستطيع أن نقول إن هذه الحال فيها أن العبد يكتب له الأجر في أمرين: في أمر العمل الذي قام به قبل أن يعجز عنه، وفي أمر العمل الذي لم يعمله لصلاح نيته. ولذلك القاعدة أيضا تقول إن العمل يكتب للعبد وإن لم يعمله، العمل يكتب للعبد وإن لم يعمله. ولذلك قال الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر. إذن الذي متضرر هذا له أجر؟ نعم له أجر. هل عمل؟ في الحقيقة لم يعمل، لكن له أجر العمل، فكأنه عمل. ما الذي منعه من ذلك؟ العجز، الضرر الحاصل. كذلك في قول الله جل وعلا في هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، هو خرج ونال الأجر بهذا الخروج، ثم جاء قضاء الله جل وعلا بالموت، فأكمل الله جل وعلا له الأجر. لماذا؟ لأن نيته كانت إتمام العمل، لأن نيته إتمام العمل. ولذلك يعني هذا في القرآن، أيضا في السنة جاء ما يؤيد هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، هكذا في رواية، إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. إذن هم معكم في الأجر أنتم. ولذلك قال في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، قال فيه: ومنها رجل يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت كذا وكذا لأنفقت، قال: فهما في الأجر سواء. هذا فيه بيان أهمية النية. إذن يكتب للعبد العمل الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، أو ما نوى فعله وإن لم يشرع فيه، ما نوى فعله وإن لم يشرع فيه لعجز أو لعدم قدرة، فإنه يؤجر على ذلك. نعم. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في البجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروا بقوله: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. والأعمال التي وأما آثار أعمال العبد، قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قيل نكتب ما قدموا قبل الموت وآثارهم بعد الموت، وقيل المقصود بذلك أننا نكتب جميع آثارهم في أعمالهم وإن كانوا أحياء. قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما هي الأخبار؟ تشهد على العباد. فالآثار في ذهابك إلى العبادة، في ذهابك إلى المسجد، في ذهابك إلى حلق العلم، في ذهابك إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى التصدق، إلى الإعانة، إلى غير ذلك من الأعمال، تكتب لك هذه الآثار. فهذا معنى من معاني الآثار. والمعنى الآخر من معاني الآثار: أي ما بقي أثره بعد موتك من أعمالك. فتعمل أنت بعض الأعمال ثم تبقى آثار هذه الأعمال، كما جاء في الحديث: إذا انقطع أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع. إذا هذا أيضا من الآثار التي يخلفها العبد، يخلف العلم، ينتفع الناس. إلى الآن نحن نقول: قال سعيد بن جبير رحمه الله، قال مجاهد بن جبر المكي، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال الإمام، آثارهم يعني المكتبة الإسلامية مليئة بآثار العلماء وعلومهم النافعة. وهذا لا شك مما يعني يرجى أن هذه الحسنات التي لم تنقطع عنهم. فإذن هذه أيضا الآثار تكتب للعبد، يكتب له العمل، تكتب له النية، تكتب له آثار هذا العمل، حتى وإن لم يكن عالما بهذه الآثار. ربما الإنسان، لأن المطلوب من الإنسان أن ينوي العمل، أما ما قد يخلفه هذا العمل من آثار فلا يلزمه فيه النية، لأنك ما تدري ما هذه الآثار التي يعني تخلفها بعد موتك فتؤجر عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن مستمر هذه الأجور للعبد، وهذه هي آثار هذا العمل. نعم. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العمل والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله، وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحة ويحصل مراده فإن هذا من آثار عمله، وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يؤخذ على عمله الآخر أجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه والممدد له. الحرص على النية الصالحة هذه مما يعني تتمايز به الأعمال، ولذلك سبق أن ذكرنا أن الأعمال ليست بكثرتها، وإنما الأعمال بماذا؟ الأعمال بما في القلب، وهذا يعني الأمر المهم. فهذه الأعمال التي هي من آثار العبد كلما نوى الإنسان فيها النفع له ولغيره كلما أجر عليها أكثر مما لم ينوي النفع في ذلك. إذن هذه القاعدة متعلقة بالأعمال، وأن العبد قد يكتب له من العمل الذي باشره، ويكتب له أيضا ما لم يباشره مما حصل عجز في تكميله أو أنواع العجز في ذلك، وكذلك يكتب له آثار هذه الأعمال. كذلك قد يكتب للعبد تركه للأعمال، إذا ترك هذه الأعمال فترك همت نفسه بمعصية فتركها ألا يؤجر؟ يؤجر عليها. إذن هذه من أسباب أيضا أو من الأمور التي تكتب للعبد. كذلك إذا ترك الطاعة يؤثم، ترك الطاعة قصر في الواجب، كان هذا أيضا من أسباب أنه يكتب عليه عمل سيء. ولذلك قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن قوله لبئس ما كانوا يفعلون دل على أن تركهم للواجب عليهم هو فعل، كما قال الله جل وعلا أيضا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سمى الله جل وعلا عدم أمرهم أو نهيهم لهؤلاء عن الإثم وعن أكل السحت سماه الله جل وعلا صنع صنعا، فقال لبئس ما كانوا يصنعون، وهم لم يفعلوا شيئا، لكن تركهم هذا وهو التقصير في الواجب عليهم صار في حقهم فعلا، صار في حقهم فعلا. نعم، هذه القاعدة من يتأملها في الحقيقة يجد فيها منافع كثيرة. نعم. القاعدة 56: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الإنسان الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد والذي هو أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. نعم. القاعدة 56: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. هذه القاعدة قد يمثل لها بقضية الواجب العيني والواجب الكفائي، فإن من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها منها ما أمر بها على سبيل التعيين على العباد، مثل الصلاة واجبة على جميع المسلمين، واجبة على جميع المسلمين، كل مسلم بالغ عاقل فالصلاة واجبة عليه. ومنها ما هي في مصلحة عامة، كان يكلف فلان من الناس بالقيام بمصلحة عامة للناس ليست بمصلحة خاصة، لأن أمر الصلاة وإن كان فرض عين إلا أنه تعود منفعته للعبد، ولكن قد يتعين عليه أيضا أمر تكون فيه إما الحفاظ على مصلحة المجتمع أو دفع المفاسد عنهم أو غير ذلك، فيتعين على العبد إما بتعيين الشرع له أو بمقتضى ما دلت الأدلة على أنه يتعين عليك أن يعين ولي الأمر عليه أمرا معينا، فإنه في هذه الحال يكون واجبا عينيا عليه إذا لم يقم به غيره، إذا لم يقم به غيره. النظر في باب الفرض العين أن الشارع طلب الفعل من عين المكلف، الشارع طلب الفعل من عين المكلف، هذا فرض عين. وأما في فرض الكفاية فإن الشارع طلب عين الفعل ولم يعين المكلف، إنما المطلوب حصول الفعل ولم يعين المكلف. لماذا لم يعين المكلف؟ لأنه ليس بواجب عيني، ولعدم وجود الدليل على هذا التعيين، إذ المطلوب في ذلك حصول هذا الفعل في المجتمع. ويعبر بعض أهل العلم في الفرض الكفائي بأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والأول أضبط وأظهر في المقصود. إذن فرض العين قد يتعلق بالمصلحة الخاصة وقد يتعلق بالمصلحة العامة، كذلك فرض الكفاية قد يتعلق بالمصلحة الخاصة وقد يتعلق أيضا بالمصلحة العامة. وهذه القاعدة كما يقول المصنف رحمه الله من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، لأن المقصود في السياسة إقامة الدين والدنيا، يعني ضبط أمور الدين وضبط أمور الدنيا، وهناك من ضبط أمور الدنيا فيما يتعلق بالولاية وفيما يتعلق بالحكم ما يكون فيه من المصالح العامة المقدمة على المصالح الخاصة. ولذلك إذا تعين على عبد أمر من الأمور التي تحفظ بها يحفظ بها المجتمع أو أمن المجتمع أو غير ذلك من المنافع كان هذا متعينا عليه ليس على غيره إذا كان على وجه التكليف. أما إذا كان على ليس على وجه التكليف فإنه يكون من باب فروض من باب فروض الكفايات. قد لا يتعين على العبد أن يكون مسؤولا عن أمر عام لكن يتعين على كل فرد أن يقوم بواجبه الخاص كما قال المصنف رحمه الله فليشتغل بكل مصلحة من مصالحه من يقوم بها. الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل الناس يحتاجون إلى الناس وتكامل المجتمع بتكافله وبالترابط لو أدى كل شخص الواجب عليه فالذي في سلك التدريس أدى الواجب عليه والذي في سلك الأمن أدى الواجب عليه والذي في سلك الخدمات المجتمعية أدى الواجب عليه. تكامل المجتمع هنا وتكافل وحصل من التعاضد. لكن ماذا لو قصر أحدهم عن ذلك؟ حصل خلل. فلذلك يقول هنا كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها. ليس كل الناس يكونوا مدرسين، ليس كل الناس يكونوا رجال شرطة أو أمن، ليس كل الناس يكونوا، وإن كان يعني هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التعيين. وإلا فربما كل الناس يعتنون بالعلم ويحرصون عليه، ولا شك أن كل إنسان حريص على أمن بلده وحريص على استقرار موطنه. لكن المقصود بذلك أن الإنسان إذا تعين عليه عمل وجب عليه أن يتقن هذا العمل وأن يقوم به. نعم. قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يمكن أن ينفر جميع المؤمنين للقتال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا لم يقم بعض الناس بفرض الكفاية صار هذا فرض إيش؟ عين، حتى يقوم به البعض. ففرض الكفاية إن لم يقم به أحد صار فرض عين، انتقل إلى أنه فرض عين حتى يقوم به البعض، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وغابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. ولذلك سبق معنا في قاعدة سابقة أن الواجب على العبد أن يحرص على إتمام العمل الذي هو فيه، لا أن ينظر في عمل لم يأتي إليه، فإنه إن نظر في ذلك لن يتقن العمل الذي هو فيه ولن يتقن العمل الآخر. وجاءت في أدلة الشريعة ما تدل على أن الإنسان يعتني بما هو موكل فيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحرص على أمر هو لا يعنيك لا في دينك ولا في دنياك هو من العبث، أن تنشغل بغيرك هذا من العبث لا شك. فالإنسان لو اشتغل وانشغل بخاصة نفسه وما هو الواجب عليه تجاه دينه وتجاه مجتمعه وتجاه نفسه أغناه ذلك عن أن ينظر فيما لا يعنيه من الأمور. وهذا يقطع على الناس باب الفضول، باب الفضول من الكلام والسؤال وغير ذلك. ولذلك كان السلف ينهون الإنسان عن أن يسأل عما لم يقع. يقول: أرأيت، لما جاء رجل من أهل اليمن إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، أرأيت؟ قال: دع، أرأيت في اليمن، اسأل عن شيء ينفعك. وهكذا الإنسان لا يسأل عن شيء لا ينفعه، لا يسأل عن أمر ليس هو بصدد العمل فيه أو لم يوكل فيه أو غير مطلوب منه أو ليس هو من واجباته، إنما يحرص غاية الحرص على إتقان ما هو فيه. وهذا حتى في حياتنا اليومية، لما ترك كل إنسان الواجب عليه وانشغل بغيره فرط في الأمر الذي تعين عليه. الأم حينما تنشغل بغير ما هو واجب عليها من تربية أبنائها ومن الحرص على بيتها ومن الخدمة لزوجها، حصل خلل كبير في الأسر. هذه كنموذج صغير. الأب حينما فرط وترك الواجب عليه تجاه أهله وتجاه أبنائه وتجاه أسرته، حصل أيضا خلل. لماذا؟ لأنه ما قام بالواجب عليه. فإذا كل إنسان علم الحق الذي له فأخذه، وعلم الواجب الذي عليه فأداه، تكامل المجتمع، لم يحصل خلل، وإنما يحصل الخلل بنقص هذه الأمور. نعم، نقف على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.